حصريا على موقع djkimo.com. بحضر في اي مكان برعب ايد يا زمان كلامي واكتبوا هتشوف روحكوا علي تزعلوا الوحش جاي عليكم مستقبلوا حريقة برودكشن. أنا أسد الغابة اركنوا يا غلابة احسرني لما احضر عليكم هتغابة طول ما الأسد فيها أشكالكم نلغيها لو عينك اترفعت صدقني هعميها أنا من العتاولة أنا يا ابني دولة يا نسعي ولا أنا شغيلكو كاتب خيري رحت لغيري هتمشي ميري وافرمكم أنا راكب الساحة صعب تلاقوا مساحة الضربة لو جاتلك ما تقولش بالراحة أنا راكب الساحة صعب تلاقوا مساحة لما البطل يحب ما تفخم وش عليا وترسموا تحلموا ده انتم مالكوش كبير اكلموا مكاني متقيف تلعبني تتكيف دخليتي دي بترعب دخليتي بتخوف القمة دي مكاني تزاولني هتعاني عايز تعيش مرتاح احسن لك انساني كبروا وخابوا في الشدة غابوا وفي لعابوا على النقصة انا اللي في السوق يا كابت محروق اصحاب اوفوا انا الكارثة بالتقل متصيد بتشوفني بتعيط تنافسني في خيالك في الواقع تتخيط جامد مفيش مني وصعب تزاملني وقعت دي انساها ربك يلا كرمني حصريا على موقع djkimo.com.